طهر الطهر وشرف الشرف وكرامة الكرامة ووفاء الوفاء ودرة تاج الجنس البشري كله، لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئا عن إمام رب الأرض والسماء، عن نبي رب الأرض والسماء، لا يعلمون شيئا عمن علم الدنيا الأدب والخلق والوفاء عليه الصلاة والسلام. آهل لو درسوا سيرته، آهل لو عرفوا أخلاقه ومنهجه. والحقيقة أقول مشكلة هي مشكلتنا نحن، مشكلة الأمة، لأننا إلى الآن لم نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خلقية، شهادة سلوكية، شهادة عملية. يعني لو أن رجلا من أهل الكفر أتى إلى مكان عام من المتنزهات على شاطئ النيل الجميل الذي هو آية من آيات الله ونعمة من نعم الله علينا، خلي بالك النيل ده من الجنة، النيل ده نهر من الجنة، النيل والفرات. النبي ليلة الإسراء رأى أربعة أنهار، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، والحديث في الصحيحين رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين. فسأل النبي جبريل عن النهرين الظاهرين والباطنين، فقال جبريل: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات في الجنة، في الجنة النيل والفرات، أيوة، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. عاوز أقول لو أن رجلا من غير المسلمين أتى ليمشي على شاطئ النيل فرأى مثل ما نراه نحن، رأى المخلفات والقمامة، جلس رجل مع أسرته في هذا المكان الرائع الجميل ليأكل هنيئا مريئا، أسأل الله أن يجعله عونا لنا ولكم على الطاعة، لكن بعد انتهاء من الطعام ترك المخلفات في مكانه ولم يسمح لأحد آخر بأن يجلس في هذا المكان بما فعله. ليه؟ ليه يا أخوان؟ ليرى هذا المشهد. مستحيل بعد ذلك تقول له الإسلام حض على النظافة وحض على الجمال لا لا لا لا، دعك من هذا، دعك من هذا. القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف أطلب من ولدي أن يكون على خلق مهذب جميل وهو يراني يعني أتلفظ جل كلامي بألفاظ بذيئة، بألفاظ طبيعة، بألفاظ لا تمت إلى الأخلاق الكريمة ولا إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة؟ مستحيل يا إخوة، مستحيل. فحش في الأقوال والفحش في الأفعال سبب من أسباب غضب الرب على العبد، سبب من أسباب بغض الله جل وعلا للعبد. وحسن الخلق تدرك به درجة الصائمين، درجة القائمين بالليل لرب العالمين. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا سلام، طب والله يخلي بالك كده، أنت عاوز تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، هذا أمنية. طب ما تشوف الحديث ده، حديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي، يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، إن من أحبكم إلي، الله أكبر، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. من ده؟ من ده؟ الحبيب للنبي وقريب من النبي يوم القيامة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا سلام، أحاسنكم أخلاقا. شايف الرجل، رجل مهذب كده مؤدب، ما يطلعش منه العيب، لا لا ما يقدرش، وإن طلعت يستحي ويخجل من نفسه، وتلاقيه عمال يعتذر وعمال يستغفر ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا يحب أن تخرج منه البذاءة، ولا يحب أن يخرج لفظة جارحة ليجرح بها أي أحد، أي أحد. هذا هو الحبيب لرسول الله، القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يا سلام، عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه وعلى أبيه، شوف بيقول إيه كما الصحيحين، الله، بيقول: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا أبدا. مش هو ده الأسوة، القدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك في أحيانا وسائل الإعلام من حيث لا تدري أو من حيث تدري تحدث انفصاما عند كثير من أبنائنا. يجلس ولدي ووالدك ليرى ممثلا من الممثلين في فيلم من الأفلام يتلفظ بألفاظ بشعة جدا،